السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع العقيدة السفارينية، نسأل الله الرفع له أن ينفع بها، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد ونشوف ذلك بين الناس. عليكم السلام وبركاته. وصلنا في الكلام على العقيدة السفارينية في قوله فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته سبحانه جل في علاه. قال فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. قال فلا يحيط علمنا بذاته سبحانه جل في علاه. هذا تفسير لما قاله ابتداء في قوله تعالى عن أن يحد، تعالى عن أن يحد. فالحاصل أنه بدأ المصنف في التفسير بقوله فلا يحيط علمنا بذاته سبحانه جل في علاه، فذات الله جل في علاه يستحيل أن يحاط بها. وقد بيّن الله جل في علاه أنه لا يستطيع الإنسان أن يدرك الله بالبصر إدراكا تاما إحاطة تامة، لا يستطيع إلى ذلك سبيل. فكيف من باب العلم؟ قال الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، لا يحاط، كما قال الله تعالى ولا يحطون بعلمه ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو الآن استبعاد في إحاطة ذات الله جل في علاه أولا بأن الله تعالى نفى الإحاطة به بصرا، ونفى الإحاطة به علما، ونفى الإحاطة بشيء من علمه سبحانه جل في علاه، الإحاطة بشيء من صفه من صفاته سبحانه جل في علاه. فقال الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مع أنه قد ثبت في السنة رؤية الله جل في علاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم كما ترون الشمس رابعة النهار ليس دونها سحاب، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يرى يوم القيامة عندما قال ما بين جنتان من ذهب أن يتهم ما فيهما، وجنتان من فضة أن يتهم ما فيهما، وما بين القوم من أن يرى ربهم إلا رداء الكبرياء سبحانه جل في علاه على وجهه. الغرض المقصود بأن رؤية الله جل في علاه مع ثبوتها لا يحدث الإدراك، نفاه الله جل في علاه. قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأيضا قال الله جل في علاه ولا يحيطون به علما. شوف الله أعظم وأكبر وأجل سبحانه جل في علاه، فالرؤية لا يمكن الإدراك بها، وأيضا لا نحيط بالله علما سبحانه جل في علاه كما قال ولا يحيطون به علما، وأيضا قال ولا يحيطون بشيء من علمه صفة من صفاته سبحانه جل في علاه. لذلك فأنت إن رأيت عجبا بأن الله خلقا لا يستطيع الإنسان أن يكيف صفات هذا المخلوق ولا أن يحيط بهذا المخلوق علما بحال الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى خديجة رضي الله عنها أرضاها وقال زملوني، يقول رأيت الملك الذي كان يأتيني في غار حراء على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. لذلك رعب النبي صلى الله عليه وسلم قال زملوني، وهو يقول بأن جبريل خلقه الله جل وعلا له 600 جناح. 600 جناح، هل يستطيع أحد أن يصف جناحا واحدة؟ نحن لا نحيط بملك من الملائكة علما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك عن ملك عن ملك عن عن, عن, عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام أو مسيرة كذا وكذا في خفقان الطير. وهذا وصف لبعض الملائكة الذين هم عباد الله جل في علاه. لما تكلم الله جل في علاه عن مجالس العلم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قال وما جلس القوم مجلسا قال ومن سلك أو من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في رواية قال تضع الملائكة أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله في علاه أن يتم عليك الشفاء الأخت حسبي الله. نسأل الله أن يتم عليك الشفاء وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك. ما رأيناك إلا حريصة جدا على الطلب وتخلفك هذا وإن كان أزعجنا لكن هذا فيه لك الأجر. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. الغرض المقصود ما زلنا مع الكلام على أننا لا نستطيع أن نكيف ولا أن نحيط بخلق من خلق الله جل في علاه بحال القمر نفسه ما أحد استطاع أن يحيط به. وأما الكلام على صعود القمر وعروج القمر حتى لو قلنا بعروج القمر أو أنهم صعدوا إلى القمر لا يحيطون به علما. وأيضا السماوات السبع بمراميها الشاسعة الأراضين السبع بمراميها الشاسعة هذه الأنهار والبحار والمحيطات هل أحاط بهم علما؟ لا ما تري ذلك بحال من الأحوال. وهذا خلق من خلق الله جل في علاه. وكما قلنا الملائكة عظيم خلق الله في علاه. الملائكة يعني إنسان ما يستطيع بحال من الأحوال أن يفكر أو يعني يرمي بذهنه على صفات الله جل في علاه. أخونا عبد الرحمن يقول بأن والدة الأخ الفاضل عمرو الأنصاري توفيت رحمة الله. نسأل الله أن يسكنها في سيح الجنات. نسأل الله في عليها أن يجعلها في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها يجعل قبرها قبرا روضة من رياض الجنة. نسأل الله أن يعظم لابنها الأجر والمثوبة وأن يخلف عليهم خيرا. اللهم أمين. نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. الغرض المقصود بأنه خلق الله جل في علاه لا يستطيع المرء أن يحيط به علما ولا أن يستطيع أن يصل بذهني وأرمي بذهني إلى التكييف خلق من خلق الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني على الملائكة أطت السماء وحق لها أن تطت ما بين إصبعين أخرى إلا وملك ساجد أو راكع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة النار يؤتى بها يوم القيامة يجرها لها 70,000 زمام كل زمام يجره 70,000 ملك. كل هذا من الله جل في علاه إظهارا لعظيم ربوبيته. ونحن لا نستطيع أن نستطيع بحال الأحوال أن نحيط بخلق الله جل في علاه علما فكيف بالله جل في علاه. لذلك ثبتت الأثار تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإن الله لا تصل إليه فكرة سبحانه جل في علاه. لا سيما أنه الذي قال ليس كمثله شيء. وقال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تشفع بك على الله جل في علاه ولا تشفع بالله عليك قال أتدري ما الله. فالأصل في هذا الباب أنه لا يستطيع أحد أن يحيط علما بالله جل في علاه ولا بصفة من صفاته. ومن تألى على الله يتكلم في مثل هذا قد وقع فيما ينكر عليه به. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد قال الله جل في علاه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله تعالى حرم أن تقول بما لا تعلم في أمور الشرع فكيف بأمور الغيب. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الغرض المقصود بأن الإحاطة بالله جل في علاه علما لا يمكن لأي بشر بحال أحوال حتى الأنبياء. وإلا فإن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه على الراجح الصحيح. وأنه أيضا لأنه لا يستطيع وصف سوى من صفات الله جل في علاه. لذلك قال فلا يحيط علمنا بذاته سبحانه جل في علاه مهما وصل وبلغ العلم فإنه لا يحيط بذات الله جل في علاه. ولا نعلم عن الله جل في علاه من صفاته إلا ما أثبتها لنفسه. ولا نعلم الله من صفات المنفية إلا ما نفاه الله عن نفسه وأثبته رسوله ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في الأثارة أتت بأن نتفكر في خلق الله، لا نتفكر في صفات الله جل في علاه. وقد قلت بأن التفكر في صفات الخلق الله جل في علاه لا يصل حتى ذهننا، لا يصل إليه. يعني الملائكة الذين يحملون العرش، هؤلاء عظيم خلقهم، أعظم مما يكون. ما يستطيع المرء أن يتفكر أو يصل بذهنه إلى مثل هؤلاء الذين يعني خلقهم الله جل في علاه. بل قل الكرسي والعرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كعبرة في كحلقة في فلات، كحلقة في فلات. فكيف الكرسي؟ كيف الكرسي؟ كيف العرش؟ ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. إذا دع التفكر في الله جل في علاه، دع التفكر في صفات الله جل في علاه، فإن الله لا تصل إليه ذكرى. ولكن تفكر في خلق الله جل في علاه، تفكر في عظيم خلق الله، تعلم بعظمة الله جل في علاه. قال: فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، كذلك لا ينفك عن صفاته. والمعنى أننا وإن كنا لا نحيط علما بذات الله جل وعلا، فإننا أيضا لا نحيط علما بصفات الله جل وعلا. إن كنا لا نحيط علما بذات الله جل وعلا، فإننا لا نحيط علما بصفات الله جل في علا. ولذلك قال: كذاك لا ينفك عن صفاته. ولما أقول كذاك لا ينفك عن صفاته، المقصود هنا في كلام كذاك لا ينفك عن صفاته، لو نظرنا ودققنا النظر في هذا الباب، فمعنى المعنى هنا الآن كأنه لا ينفك عن صفات، أي صفات، صفات الله جل وعلا كما بيناها أو بين التقسيم فيها. وإن قال القائلون بأن هذا التقسيم من أين أداتهم بهذا التقسيم، التقسيم هذا جاء من باب الاستقراء، وهذا التقسيم عند العلماء المتقنين، هذا التقسيم ما هو تقسيم إلا للترتيب، ما هو تقسيم إلا للتيسير حتى يقرب على المرء تدبره. فهنا صفات، عندنا صفات كما قلنا صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات سلبية. السلبية ليست موجودة هنا، ليس الكلام هنا عن هذا الباب. قال: كذاك لا ينفك عن صفاته، يعني هذه الصفات يسم بها، يوصف بها سبحانه وجل جل في علاه، فلا مجال للكلام على الصفات السلبية هنا في هذا الباب. لكن الكلام كله على أقسام الصفات التي ثبتت لله جل في علاه، ثبتت بالكتاب أو السنة أو بإجماع السنة. ويمكن أن نقول ثبتت بالعقل أم لا؟ هل يمكن نقول أن الصفات هنا ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع السنة وبالعقل؟ هل ممكن نقول ذلك أم لا؟ باشمهندس نعيم، أين كنت أمس؟ لما تغيرت؟ إما أنك تغيرت، إما أنك كنت موجودا لكن ما كنت تشارك. أين كنت أمس؟ دعك، كان عندك امتحانات. نعم أعلم أنك مثلك لا يتغير. طيب ممتاز ممتاز، يعني ما تركت حتى الدرس، جزيت الجنة والله، جزيت الجنة. جيد، إذن الله أكبر، الله يجعلنا في حسناتك. إذن عليك بالاستماع لي. طيب هنا أنت قلت نعم، قلت طيب هو نعم مطلقا خطأ، لا مطلقا مطلقا خطأ، والمسألة فيها تفصيل. أنا دول ما رأيت ها؟ تلبس العقل استخلاق ما أنت أطلقت هنا أيضا حتى لو قلت بذلك، يعني مع اطلقت ايضا كمان المظلوم، بس اطلقت هنا، والاطلاق هنا فيه نظر سنبين. هو الحق في هذا الباب ان نقول هي اصل اثبات الصفات بالكتاب والسنه، هذا هو اصل اثبات الصفات بالكتاب والسنه، والعقل لا مدخل له فيها الا بالصفات التي العقل يوجب ذلك من باب الكاس الاول. فلا بد ان نقول نعم مطلقا دخل في كل الصفات، وهذا ليس صحيح. لا مستقر ايضا نفى ما يمكن اثباته، فاثبات القدر، اثبات الاراده، اثبات الرحمه، كل ذلك بالعقل، العقل يثبته، اثبات الكلام، اثبات الحب، اثبات البغض، اثبات الغضب، كل هذا العقل يثبته. يثبته ولا ما يثبته؟ يثبته العقل. واما العين، عينان، يدان، رجل، قدم، ساق، أصابع أنامل العقل لا يمكن أن يثبت، العقل لا يمكن أن يثبت هذه الصفات بحال الأحوال، العقل لا يمكن أن يثبت هذه الصفات. أنا نعلم هي في الله ككمال أن تنسب لله كمال ولا لا. فإذا قلنا أنه الصفات تثبت عقل أخطأنا، إذا قلنا لا تثبت عقل أخطأنا. المسألة فيها تفصيل، الصفات الخبرية لا تثبت بالعقل، لا مدخل العقل فيها بحال الأحوال، وأما الصفات الذاتية والصفات الفعلية تثبت عقل، نعم تثبت بالعقل، نعم تثبت. إذا أول شيء في قوله كذاك لا ينفك عن صفاته، نقول صفات الله جل وعلا صفات المقصود بها هي القسم الأول، الصفات الثبوتية لا الصفات المنفية، الصفات الثبوتية لا الصفات المنفية. وهذه الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الصفات نعم وين نا أثبتنا نا قال أخونا صلى الله عليه وسلم نثبت وما أثبته القرآن والسنة وما لم يدركه نثبته أيضا ولا ننفيه. هو يقصد ما ثبت بالكتاب والسنة ولا يدرك العقل يصح المسألة، هذا هو فكلام صحيح. السؤال المفروض كان يرتب الكلام، هو يقصد ما أثبته الشرع وإن لم يدركه العقل فلا بد من إثباته، كلام صحيح جدا في أدلة من أهل السنة والجماعة. بورد الغرض المقصود بأن الصفات الثبوتية فقط هي التي نقول فيها نظرة العقل، فمنها ما يثبت العقل مع كتاب السنة ومنها ما لا يثبت العقل كالصفات الخبرية. الصفات الخبرية لا نعلم أن الله جل وعلا قال حق، إذا أثبتنا قلنا الحق وصفة من صفات الله جل وعلا هذه من الصفات الخبرية. إذا قلنا بأن صفات الله من صفات الله جل وعلا العين عين له عينان صفات خبرية، الساق صفات خبرية، فهذه العقل لا مدخل فيها بحال من الأحوال، العقل لا مدخل فيها بحال من الأحوال. وإذا هنا في قولي كذاك لا ينفك عن صفاته يقصد بذلك صفات الذات، يبقى لا ينفك معنى ما معنى لا ينفك؟ المعنى أنه لا يزال موصوفا بها ولا يزال، لا يزال ولا يزال، هذا معنى لا ينفك. كذاك لا ينفك عن صفاته، وهذه المقصود بها الصفات الذاتية، هذه المقصود بها الصفات الذاتية صحيح ولا لا؟ الصفات الثبوتية الذاتية كإيش؟ كالحياة، كالقدرة، كالعزة، كالعظمة، كالكبرياء، كل هذه الصفات لا تنفك عن الله جل وعلا وهي أزلية أبدية. فإذا المقصود هنا المقصود بها هنا بأنه الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا، قدرة الله، عزة الله، عظمة الله، حياء الله، كبرياء الله، الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله جل وعلا، لم يزل ولا يزال، لم يزل ولا يزال يتصف بها سبحانه جل في علاه، كالحياة، كالعلم، كالسمع، كالبصر. فهذه كلها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، فهي أزلية أبدية، لم يزل ولا يزال متصفا بها ربنا جل في علاه. سنبين اصبر لا تتعجل، سيأتيك ما تريد، سيأتيك لا لسه. فإذا هذه الصفات الذاتية المقصود بها الصفات الذاتية التي يتصف الله بها لم يزل ولا يزال يتصف بها سبحانه جل في علاه. أيضا الصفات الخبرية هي الصفات الذاتية، الصفات الخبرية صفات الذاتية لم يزل ولا يزال الله تعالى يتصف بها، فهذه التي هي الصفات الخبرية وهي كالعين، كالساق، كاليد، كالأصابع، كالأنام، كالحب، كالظل عند من يخوض بصوت بإثبات الظل، لكن الظل نحن لا نثبته، نثبته وإن تذبذب الأمر عندي لكن نثبته. لا أثبته في رسول أهل السنة والجماعة الأركاني، أثبته في السنة، أثبته وبعدها تكلمت على مسألة العرش، لأن في رواية جاءت فيها بأن الرحم تتعلق بالعرش، هذه دعت التأويل في هذا الباب، النصف الحق في هذا الباب، وهذا صح. والكلام هنا الكبر الزائر العظمة إزالي لها معنى آخر في هذا الباب. نعم. فإذا نقول بأن الصفات الخبرية بأسرها هي صفات العقل لا مدخل فيها، لكنها صفات أيضا ذاتية لا تنفك عننا. والصفات الفعلية، طب الصفات الفعلية هل هو يقصد بها هنا الصفات الفعلية؟ قال كذاك لا ينفك عن صفاته، ماذا تفهمون من قولي عن صفاته؟ أنا الآن أشاوس في الميدان في العقيدة، أعلم أن هناك في أشاوس، فماذا تفهمون من قوله لا ينفك عن صفاته؟ صفات ذاتية فقط، صفات ثابتة، صفات لا تفارقه، جمع مضاف ممتاز، صبر هذا لما نريد. قال أتفك عن صفاته، عن الصفات، عن الجمع المضاف يعم. ومعنى ما معنى العموم؟ جاهل أعتقد أتى بها أيضا، وأكيد ما بقول لك أنا في ثلاثة هنا أعتقد هم اسكندرانيين، سلفي وجهاد وكل اسكندرانيين. الحق نقول نعم أيضا، ومجموعة السين أتت سكينة قال ممتازة سكينة، هذه إجابة سديدة دعت إلى سؤال آخر، تغيرت أمس ولما تغيرت أمس؟ ما عدناك أصلا متقاعسة ولا عدنا عليك أنك تتغيرين، ولكنك تغيرت أمس. ننتظر الإجابة. عمدنا في قولك أذاك لا ينفق عن صفاته، أن هذا الجمع المضاف يعم، ومعنى أنه يعم إذن هو المقصود به الصفات الذاتية والصفات الفعلية، هذا المعنى. أقصد الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الصفات السلبية قد انتفت، السياق لا يأتي بها، لأنه لما قال لا تنفك الصفات المنفية، الصفات السلبية تنفك عن الله، بل لا يتصف الله بها بحال، نحن ننفيها عن الله جل وعلا، عليكم السلام وبركاته وشامه. فهنا المعنى صفات الصفات المنفية لا تدخل في الباب، فيكون الصفات الثبوتية، والصفات الثبوتية هنا تعم، يبقى معناها تعم، يبقى إذن الصفات الذاتية والفعلية والخبرية. الصفات الذاتية قد انتهينا وبينا ذلك بأن الله على نزل ولا زال متصفا بها، والصفات الخبرية نفس الأمر، الصفات الخبرية التي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، فإنها بالنسبة لله صفات ونعوت وصفات، فهذه أيضا ذاتية لا تنفك عن الله جل جل في علاه. الصفات الفعلية تدخل ولا ما تدخل؟ قلنا تدخل ولا تدخل، لأن أنا قلت صفة الغضب، صفة الغضب يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا. قال الله جل في علاه فلما آسفونا انتقلنا منهم، يعني فلما آسفونا، إذا ما كان قبل ذلك غضبا عليهم، فلما آسفونا. وأيضا قال ابن مسعود قال إن الله يغضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعد قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة أنه يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إذا الحب كان لهذه الصفة لا، وممكن نقول صفة أخرى يحبها الله جل وعلا تستلزم المحبة، لكن الله تعالى لا يحب الكفر ولا الفجر ولا المشركين، صحيح ولا لا؟ فيتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا. فهل نقول هنا الآن المقصود أيضا في كلام المصنف يدخل فيها تحتها كذاك لا ينفك عن صفاته، يقصد بذلك الصفات صفات الفعلية؟ ها؟ سؤال لكم. طيب يعني انا في مثل هذه الاحوال لا اسكت، اسال عن الظروف واسال عن الاحوال واسال لما تغيرتي، لكن لا احرج لان سابق العهد بان مثلك لا يتقاعس، فالسكوت عن ذلك اولى. طيب كان الله بعونك وكتب الله لك الاجر كاملا غير منقوص. السؤال سالته انا، الحمد لله. يظهر من جهاز أداءه، لأن الذي أقرأه عن كلام جهاز هنا الآن تتبه لشيء سبق، يقول أنها قديمة النوع أحد الأفراد، إيش هذا؟ هل أجاب قبل ذلك؟ أنت أجبت السؤال لنفسك، وهذا صحيح. وأنا أقول أي أصالة لابد أن نتكلم، أن نقول هي أصلا كجنس لا تنفك، هذه الصفات كجنس لا تنفك، لا تنفك جنس الصفات لا تنفك، جنس المطلوب، جنس المحبة، جنس الغرض، جنس الكلام، جنس النزول، كل لا ينفك هذا الجنس، لأننا لا يمكن أن نقول بأنه نزل فاتصل بنزول قبل وقبل ذلك ما كان لم يتصل بالنزول، لا هذا خطأ، هذا كأنه إشي. وفي جبارك كأنه اكتسب ثقه بعد ما لم يتصف بها، وهذا معناه انه اكتسب كمالا. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان لله الكمال المطلق المطلق العظمه المطلقه سبحانه جل جل في علاه. عليكم السلام كيف تاخرت جدا يا استاذه، وتاخيرك هذا ضيع عليك امورا ما ادري هل ستستطيعين استدراكها ام لا، هذا امر الله اعلم يعني، ولا سيما وانك قلنا لك الحرص من البدايه مهم جدا عشان ما تقول ان في اشياء صعبه. هذه مسائل الاعتقاد بالذات لا احب فيها التقاعس في حال الاحوال ابدا. انا قلت بوابه العلم اتقان العقيده، بوابه العلم اتقان العقيده. قال فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، وصفات الفعليه كما قلنا بان هذه الصفات التي لا تنفك عن الله جل وعلا فيها، فهي فهي كما قلنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بوركتم. يسر الله علينا. اذا في قولك ذاك لا ينفك عن صفاته، صفات الذات والصفات الخبرية والصفات الفعلية، جنس الصفات الفعلية، جنس الصفات الفعلية. قال المصنف رحمه الله تعالى فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. فكل ما جاء ما قد جاء في الدليل، فكل ما قد جاء في الدليل قال فثابت من غير ما تمثيل. قال فثابت، يبقى المعنى هنا فكل ما قد جاء في الدليل فثابت. فما الدليل؟ قلنا الكلام على صفات الله جل وعلا، والكلام على صفات الله والكلام على ذات الله والكلام على اسماء الله جل وعلا لا مدخل ابدا للعقل في هذا الباب. المساله توصيفيه، فالدليل المقصود به هنا على الخاص في الكتاب والسنة فقط، الكتاب والسنة أو ما جاء على إجماع أهل السنة والجماعة. لكن الحق أننا نقول لابد أن نفهم أمرا مهما، لأنه قد يوصف الله تعالى بالخبر، فليخبر عن الله جل وعلا. وإلا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما يطوف بالصفا والمروة كان يسرع ويهرول ويقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فهذا إخبار عن الله الأفعلاء، ولا يقال أن هذا اشتقاء أبدا بحال الأحوال. وكتاب كتب كلاما مهما جدا في هذا الباب بأنه كتاب سنة وليش وفهم وهذا حق، هذا حق ولو تقصرت كلماتنا عنها لكننا نقول بها دائما نقول بها وأبدا في هذا الباب. فنقول صفات الله توصيفية، الله توصيفية، قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فعلى. لا يمكن أحد أن يصل إليها إلا بالتوقيف، لا يمكن أن يصل إليها إلا بالتوقيف. وقال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء في أسماء. الغرض المقصود هنا نقول إثبات الأسماء الذات، إثبات الأسماء، إثبات الصفات بالكتاب، بالكتاب والسنة وإجماع السنة، الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وقد نقول بأن بعض الصفات التي تكون فيها إجماع السكوتي يحتاج به هنا إجماع السكوتي في هذا الباب. لما مع أن أصوليا الإجماع السكوتي فيه ضعف؟ لما؟ في باب الصفات ممكن أن نقول أن في باب الصفات يكون فيه الإجماع بهذا، الإجماع السكوتي ممكن نقول حجة في هذا الباب. لا ليس من أسماء السيد كما سيأتي، اصبر بس علينا. ممتاز نعيم، باب الصفات أوسع، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الخبر أوسع من هنا. ما حدش أتى بيها، صبري إيش قال؟ ممتاز، صبري بيبدأ الآن. سعيد ما رأيت أنا لنا في الأشخاص الذين فيهم يسكنون ممتاز نفس الإجابة بس هو طبعا صرح بها أكثر من تصريح لكن هو الحق الإجابة واحدة الله تعالى يعطيه الحق أن هذا غيب هذا غيب كما قلنا الكلام على صوت الله تعالى غيب فلو تكلم بصفة من الصفات أو تكلم بها صاحب من الصحابة الكرام وجدنا أن الجميع سكتوا عنهم فهذا إجماع سكوتي نجعله كأنه في الإجماع إجماع في مرحلة في مرتبة إجماع بسيط في هذا الباب لماذا؟ لأن هذا غيب لأن هذا من باب الغيب فيكون هنا إثبات الصفات بالدليل كقول الله جل وعلا تجري بأعيننا فإنك بأعيننا كقول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى تجري بأعيننا أثبت العين قال الله تعالى لما خلقت بيدي قال الله جل وعلا مما عملت أيدينا قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم قال الله تعالى منكرا على اليهود لعنة الله عليهم عندما قالوا يد الله مغلولة قال غلت أيديهم ولعنوا مما قالوا بل يداه مبسوطة ثاني ينفق كيف يشاء أيضا في قول الله تعالى قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وقلنا عن ساق ليست مضافة إضافة مباشرة لله جل وعلا لكن الحديث أثبتها لأن الله تعالى عندما يأتي في سورة لا يعرفونها ويقولون نعوذ بالله منك فيقول من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا فيقول بينكم وبينه علامة فيقولون نعم فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا فتكون الآية هنا بضمينة الحديث أنها من آيات الصفات يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وأيضا في قول الله جل في علاه فلما آسفونا انتقمنا فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا فذكر صفة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يذكر صفات الله جل وعلا عندما يقول أعوذ بكلمات الإله التامات أضاف كلمات الله جل وعلا أضاف الصفة للموصوف وأيضا بقوله في قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه قال حجابه النور حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحاته هذا الذي يريده سبحاته وجهه فأضاف الوجه لله جل وعلا صفة للموصوف فمن تهلي بصره أضاف البصر لله جل في علاه وقال أربعوا على أنفسكم إنكم تدعون لا تدعون الصم ولا غائبة تدعون سميعا قريبا بصيرا قال قريبا إن الذي تدعون أقرب من أحدكم من عنق راحلك وقال إن الله يفرح بتوبة العبد أشد من فرحي برجل إلى آخر الحديث قال لله أفرح بتوبة العبد فأثبت الفرح لله جل في علاه وقال الله جل في علاه عند يضحك الله برجلين ولما سأل البرازيل أو يضحك ربنا قال يضحك ربنا فقال له إذا لم نعلم خيرا من رب يضحك فالمسألة مسألة يعني فيها كما نقول الإثبات للصفات بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة فأجمع أهل السنة على استواء الله على العرش أجمعوا على ذلك وأجمع أهل السنة على كلام الله جل في علاه وكل ذلك ثابت كما بينت أنا في كثير من الشروحات قبل ذلك وأجمعوا على نزول الله جل في علاه أجمع أهل السنة وأجمع على نزول الله جل في علاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فأجمع الصحابة على نزول الله جل في علاه فهذه الطريقة التي يدل بها لذلك قال فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي قال من غير ما تمثيل فثابت لأنه جاء بالدليل وهذا يمنع الاشتقاق فلا يجوز الاشتقاق لا في الأسماء ولا يجوز الاشتقاق في الصفات الأخبار أوسع ولذلك العلاقة بين الثلاثة الأخبار أوسع الصفات أوسع باب الصفات أوسع من باب الأسماء لما لأن الأسماء الاسم يتضمن صفة مع الصفات وباب الأخبار أوسع من باب الصفات فإذا يكون أوسع من باب الأسماء لذلك يمكن لك أن تخبر عن الله جل وعلا بأي تخبر عنه والإخبار عنه يعني كما قال علماؤنا وقرروا شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإخبار عن الله جل وعلا الأهم ألا ينزل لدرجة النقص وقد يتوسل به إن كان فيه الحسن لا إن دل على فعل من الأفعال كتوسل أحمد لله بقوله يا غياث المستغيثين هذا التوسل ثبت عنه أنه قال يا غياث ويتوسل بفعل الله بالفعلاء بأن الله يغيث من استغاث به سبحانه وتعالى فعلاء فهو يتوسل بفعل الله بالفعلاء وهذا إخبار عن الله وليس تسمية الله وليس تسمية الله وفي قول الشافعي الجاعل هذه أيضا إخبار عن الله وهذا الأصح في قول ابن مسعود رب اغفر وارحم جاوز عما تعرف انك انت العز الاكرم ان هذا الباب اخبار ولو كان الباب التسميه لا يمكن لابن مسعود ان ياتي باسم الا عن طريق ايش؟ الا عن طريق الخبر فيكون هذا من اجماع الصحابه سمعوا على ذلك وسكتوا عنه فهذا اجماع سكوت فاذا فهي صفه من صفات الله تعالى على اسم اسماء الله جل في علاه. قال من غير تمثيل فعلنا مقال من غير تمثيل بورك بأن يقول بذلك بأن يقول بذلك لما بورك لما يرد على البدع لا هذا جيد لكن لأن ذوق أستاذ التفسير طيب ممتاز هو طبعا بورك في أمرين الأمر الأول هو أنه أتى بلفظ القرآن يحاكي القرآن هنا اقتباس من غير ما تمثيل ما قد تشبيه وإن كان الجميع يقولون بلا تشبيه صحيح ولا لا فهو الآن على اقتباس أتى بلفظ القرآن هذا الأول هذا الأمثل بورك أن فعل ذلك هذا الأمثل والأمر الثاني بأنه لما قال من غير ما تمثيل لما قال بالإثبات فالإثبات عند أهل البدع قد يتوهم صاحبه إيش التمثيل فنفاه قد يتوهم صاحبه التمثيل لذلك فقد نفاه قال من غير تمثيل وهذا يعني عدم المثل يدل عليه الأثر والنظر والأدلة الخبرية والعقلية وأما الأدلة الخبرية فقد قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وقال الله جل وعلا هل تعلم له سمية هل تعلم له سمية لا نعلم له سمية وأيضا في قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وقول الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال وأصل ذلك في قوله ليس كمثله شيء وأما الأدلة العقلية فالعقل أيضا يقول بعدم المثلية لما لأننا في كل كمال يتصف به المرء فالله أولى به فمن خلقه يكون أولى بهذا الكمال فالحق أيضا التمثيل منتفي أثرا ونظرا ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتون الصفة بلا تشبيه وبلا تمثيل يقولون لله عين لله ساق لله قدم لله أصابع لله أنامل الله يحب الله يفرح الله يضحك ليس كفرح العبد كغضب العبد ولذلك علماءنا يقولون من قال بالتمثيل فقد شبه الله بخلقه ومن شبه الله بخلقه فقد كفر من شبه الله بخلقه فقد كفر والدلالة على ذلك دلالات من النظر ومن الواقع كما قلنا بأنه قد يستولد ولا يستلزم التشبيه والتمثيل في المسمى لأن لله يد وللمخلوق يد وللجن يد صحيح وللأرنب يد وللخير يد وهذه اليد تختلف عن هذه اليد كل يد تختلف عن اليد الأخرى فيها دلالة على المماثلة فإذا هنا لنا أن نقول بأن ما أثبت الله لنفسه لا يفعل لا يصل إليه أو يصل إليه فكرة بحال الأحوال ولا مثل له ولا عد له ولا ند له ولا سمية له سبحانه جل وعلا وقد قرر ذلك في كتابه أيما تقرير عندما أفرض صورة كاملة تثبت ذلك بنفي كل المثلية عندما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أفعاله سبحانه وتعالى فلذلك قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا احرف فيه سبحانه جل جل في علاه. لذلك قد انكر الله ايما انكار على من اتخذوا اندادا من دون الله. قال الله تعالى من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. هنا العجيب ان هذه الايه هم لم يتخذونهم اندادا لم يتخذوهم اندادا في الصفات الربوبية ابدا فقط صرف المحبه لهم فقط. وهم هم عطاءه ما قالوا بانهم بانهم بانهم كفر لله تعالى ابدا. وحتى اكثر اهل الارض كفار مكه ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فلا يمكن ان تراهم يعتقدون المستوى بحال من الاحوال. قال من غير ما تمثيل. فلذلك نقول بأنه بأن أهل السنة والجماعة يفون التمثيل عن الله جل وعلا وعن التشبيه عن الله جل وعلا. ولأننا نقول من جهة العقل ما في التمثيل أنك لا يمكن أن تمثل إلا إذا رأيت أو إلا إذا أخبرك من رأى صحيح ولا لا. فلا أحد رأى ولا أحد أخبرك ممن يوحى إليه ولا أنت رأيت، فكيف تمثل وكيف تشبه؟ هذا منك كما قلنا ادخال عقل مع نص، واذا جاء نار الله بطل النهر معقل. ولا بد ان نقف لا سيما في ابواب الاعتقاد والنظر في باب الاعتقاد في الله جل وعلا، نقف عند النص لا نعدو. والا من تعدى وتجاوز النصوص فقد ظلم وبغى وطغى، وانه من اهل الهوى، وانه الى الردى لا محال، انه الى الردى لا محال. نعوذ بالله من الخذلان. ولا يقال، وهذا جهل مركب، ان يقال بان مسائل الخيال مسائل الاعتقاد هذه، لان الناس يؤولون صفات الله جل وعلا ويتكلمون عنها بالتحريف ويقال بان هذا خلاف فقهي. هذا جهل ايضا كبير جدا ان يقال بان هذا خلاف فقهي. هذا تعدي على نصوص الله جل وعلا، على نصوص جاءت وحيا. وهم يقولون ليس تعديا، لكن يقولون هذا فهم النص، فهم النص وله ما له من المجالات عشان المسول في اللغه. وهذا نقول لهم الان تعالوا الفاصل بيننا وبينكم من نزل القران بلغتين، لان عثمان بن عفان لما جمع القران جعل اي اختلاف يرجع فيه الى ايش؟ الى الطائف. تعال ننزل الى هؤلاء ماذا فعلوا؟ فهموا الرحمن على الشتاء ولا ما فهموه؟ هل اولوه بما اولتم؟ لا. طيب علموا بان الله تعالى يحب، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هل اولوه بما اولتم؟ لا. هل اولوا فلما اسفونا انتقمنا منه هل اولوا بما اولتم؟ لا. اذا هم سليقه وهم العلماء وهم الذين انزل الله القران عليهم، وهم الذين قادوا الدنيا باسرها، فلا يمكن ان نعدوهم بحال من الاحوال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايات الاخت فاضله، رفع الله مقامك وسعك امرك، نسال الله ان يتم عليك الشفاء، ونسال الله ان نراك دائما في مجالس العلم حريص عليها كما انت حريص الان. نسال الله ان يوفق الجميع على كل خير وبر. اذا هذه الابيات ابيات اثبات صفات الله جل وعلا، وايضا انها لا تثبت الا بالكتاب والسنه، وانها اذا ثبتت تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وانها لا تنفك عن الله جل في علا. نكتفي بهذا اليوم في هذين البيتين. نعم. في اسئله تفضل. ان شاء الله تقول عن الصفات. نعم، قلنا هنا يكون حجه في هذا انه باب غيب. وباب الغيب لا مدخل الكلام فيه ولا الاجتهاد فيه، باب الغيب لا مدخل للاجتهاد فيه، فنعرف ذلك بأنه لا يكون إلا عن طريق النص، لا يكون ذلك إلا عن طريق النص. كتاب الأخ الذي كان معنا، كتاب الأصول أين هو؟ هذا طبعا يعني هذا الرواية بالرواية، الرواية بالرواية، كتاب الأصول فيه شيء من الصعوبة جدا والوعورة. لذلك سيكون رواية بالرواية جمع جواب. يعني احنا اخذنا الغزالي والشوكاني برضه، لكن المسألة ان هذه ليست على فقه المحدثين والفقهاء، دي المسألة عن التفريق المنطقة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا نريد تفسير حديث خلق الله ادم على صورته. من الذي يقول بك؟ احمد ابا علي. دخل في مسألة مهمة. حاضر. يعني هذا لا تشير ولا تسمي، هذا المسمى. بالنسبة لمسألة خلق الله آدم على صورته. المسألة برضو ما فيها في الخلاف بين السلف ليس في التأصيل، الخلاف في التطبيق، كما تعرضت لكم قبل ذلك على القاعدة مهمة جدا في أبواب الاعتقاد بأنها للتأصيل لا للتطبيق. فإن سأل سائل وقال ما معنى للتأصيل لا للتطبيق، إذا سأل سائل فكيف نجيب يا شطار؟ الإجابة عندكم. قلت في مسألة خلق الله آدم على صورته الخلاف الذي وقع بين السلف هذا الخلاف في التطبيق لا في التأصيل، على ما قطعت لكم قبل ذلك. كيف ذلك يا شطار؟ لا سلف هنا أتى بالإجابة برمتها وانتهى، قفض قفض أنهى المسألة وأجاز وانتهى. طيب أنا أقول الخلاف الذي وقع بين علماء السلف في مسألة خلق آدم على صورته كان في التطبيق لا في التفصيل، لأنهم الجميع يتفقون على أن كل معنى أضيف إلى الله جل وعلا فإضافته إضافة إيش؟ فإضافته إضافة صفة للموصوف، إضافته إضافة صفة للموصوف. فالخلاف الذي وقع خلق آدم على صورته هل الله له صورة أم لا؟ طيب وخلق آدم على صورته أم لا؟ هذه مسألتان. المسألة الأولى جميع السلف يثبتون الصورة لله، جميع السلف يثبتون الصورة لله وهي ثابتة بل تتنوع وتختلف إن صح التعبير، وأعوذ بالله أن أكون قد أخطأت في التعبير، لكن أقصد قد يأتي الله بصورة ويأتي بصورة أخرى. إثبات الصورة لله جل وعلا جاء النص الصريح بها، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، يبقى يأتي على الصورة ما يأتيش على الصورة. في حديث الترمذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي أو قال رأيت ربي في أحسن صورة، في المنام يعني رأيت ربي في أحسن صورة، فأثبت الصورة لله جل وعلا. إذا هي صفة أنا أحسبها لله فيتحول ذلك بالشفاعة، حديث الشفاعة في حديث الشفاعة أي سجود في حديث الشفاعة لما يأتيهم في الصورة التي لا يعرفونها فيقولون فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك لست بربنا، هذا الشفاعة الطويل، فيقول بينكم أنا وعلامة، فيقول نعم، فيتحول إلى الصورة التي يعرفونها هو في حديث الشفاعة الطويل، فيقولون سجدا فيتحول إلى الصورة. فهذا التصريح هو الآن، فإثبات الصورة عند السلف إثبات الصورة لله جل وعلا. الخلاف هنا في مسألة إثبات على صورته خلق آدم على، يبقى إذا الصورة الجميع اتفق ولا ما اتفق؟ اتفق. يبقى الخلاف بينهم خلاف تطبيق ولا تأصيل؟ تطبيق. الخلاف بينهم تطبيق لا تأصيل، الخلاف والاختلاف بينهم على التطبيق لا على التأصيل. والمعنى هنا أنهم قالوا هل آدم على صورة الرحمن أم لا؟ هل آدم على صورة الرحمن؟ من قال بضعف الحديث انتهى أمره وأراح واستراح، لكن ماذا سيفعل؟ الحديث جاء خلق آدم على صورته فين؟ ده في الصحيحين، هو طبعا بعض الحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، عشان في المسألة يعني المسألة في اللغة فيها أخذ وعطف، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، يبقى هنا التطبيق ممتاز، هنا اختلاف التطبيق. قالوا خلق الله آدم على صورته أثبات الصورة، ثم قالوا على صورته الضمير يعود إلى إيش؟ فالصحيح أن أقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ما أقرب مذكور؟ آدم أو؟ نعم. الله، ما المذكور أقرب مذكور؟ هو آدم. فإذا خلق آدم على صورتي على صورة آدم التي وضبت لكم طول 60 ذراعا وشعره كالشجرة التحوق، فإذا هنا معناه لأنه في بعض الروايات قال فيها خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فقالوا السياق مفسر والضمير يعود إلى أقوى مذكور، وهذا الكلام من جهة النظر واللغة أقوى ما يكون، أقوى ما يكون صحيح، لكننا ندين الله بصحة حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن. فإذا قال خلق الله آدم على صورة الرحمن إذن وجب علينا التوجيه من الآن، مفهوم؟ فنقول إذن الحق بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني آدم على صورة الرحمن يعني إيش؟ يعني إيش خلق آدم على صورة الرحمن؟ هذه من الأهمية بالمكان صراحة، وهي خلق الله آدم على صورته في إيش؟ في القدر المشترك، في القدر المشترك، والمعنى له يدان صحيح؟ له عينان، له وجه، له صار، له قدم، له أصابع، له أنامل، بالضبط. والإشراق في الاسم لا يستلزم الإشراق التساوي في المسمى. الإشراق في الاسم أو التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. انتهى الموضوع. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، سماه سميعا بصيرا. وقال عن نفسي: إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. يبقى المعنى هنا بالقدر المشترك: له وجه، له يدان، له عينان، له صاق. نعم، نثبت ذلك لله جل وعلا كما أثبتناها لآدم. فإذا نقول: والتساوي في الاسم لا يستلزم بحال من الأحوال التساوي في المسمى. هذا ما يكون من الإجابة عن هذا السؤال المهم جدا. أسأل الله أن أكون قد قربته تقريبا صحيحا للإخوة والأخوات. يقول: ما رأي حضرتك في القواعد التي وضعها الشيخ فلان في كتبه في الأسماء؟ يعني أنا سأقول شيئا: كل معاطل ظل رأس، وقد يصيب ويخطئ. كل معاطل ظل رأس وقد يصيب ويخطئ. هذا إجابة إجمالية عقابا لك لأنك سميت، لأني ما أريد التسمية بحال من الأحوال. وقلت: أنا لا يشغلني الأسماء، تشغلني القضية العلمية ولا يشغلني الأسماء، ومع ذلك أجبتك لكن عن طريق الإجمال. ويخطئ عليه الكلام. نعم، يخطئ من كلام الفهمية ويخطئ عليه في بعض الأمور، لأن كل الكلام مقصود بالضبط. شوف بالضبط، أنا قلت ظل رأس، أنا أشرت إلى ذلك بالضبط. بالضبط كما فعل شيخ التحول، مفهوم؟ نفس الأمر. إيش بفعل؟ إيش فعل؟ كل كلام من قريب، كل كلام من الفهمية في في في في في في كتاب التحول، لكن لم يعزوا. ليش؟ لأن هم كانوا ليس الكل بتصرف بس عملت. قد خلت الإجابة، فالإجابة أكيد مفهومة الآن. يقول: ليس كمثله شيء تنفي على صورة كذا، أليس كذلك؟ لا، ليس كذلك. قد أثبتناها حبيبي، خلق آدم على صورته، لكن كما قلنا: ما معنى خلق آدم على صورته؟ القدر المشترك، وجه يد، لكن ليس كمثله شيء. أمين، حفظكم ربي. ما الذي صنع ذلك؟ ما الذي هناك خروج تفر وتدخل وتخرج؟ يجي هو الجهة فيها؟ أنت حررتني. شيخ محمد الصديق أقول: كل ما قالت